والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما غير المكيل والموزون ففيه روايتان، إحداهما لا تتم هبته إلا بالقبض لأنها نوع هبة فلم تتم قبل القبض كالمكيل والموزون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما غير المكيل والموزون ففيه روايتان. تقدم قوله رحمه الله: فصل. ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بعد قبضه، إذا أعطاه مكيلا أو موزونا فلا يجوز للموهوب له أن يتصرف في الهبة إلا بعد قبضها في الكيل أو الوزن. غير المكيل والموزون فيه روايتان، يجوز أو لا يجوز كما سيأتي. وتقدم المثال على المكيل والموزون. لو قال له: عندي لك 20 صاعا من بر هبة مني لك، فهل يجوز للموهوب له أن يبيع هذه 20 صاع؟ لا. هل يجوز له أن يهبها؟ لا، لأنه لم يقبضها بعد، فلا يتصرف فيها ولا يثبت الملك له فيها إلا بعد قبضها، لأنها تحتاج إلى توفية. ودليله حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هبته لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا، فأحس بالمرض رضي الله عنه فقال: أما إنك لو حزتيه كان لك، وأما الآن فما الوارث، اقتسموه على كتاب الله، فإنما هم أخواك وأختاك. ما قال رضي الله عنه: قد وهبتك وتمت الهبة. ما تمت الهبة ما دام أنها لم تقبضها، هذا فيما يحتاج إلى توفية، والتوفية يعني بالكيل أو الوزن. وأما غير المكيل والموزون ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. إحداهما لا تتم هبته إلا بالقبض، إحداهما مثل المكيل والموزون. لو قال: عندي لك قطيفة، أو عندي لك شاة، أو عندي لك بعير، فهل يجوز للموهوب له على هذه الرواية أن يبيع الهبة قبل أن يقبضها؟ لا، لأنها تحتاج إلى قبض وهو لم يقبضها فلا يجوز بيعها. هذه الرواية الأولى، أن غير المكيل والموزون مثل المكيل والموزون في أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه ولا تتم ملكيته إلا بقبضه. لأنها نوع هبة، فلم يتم قبل القبض. يقول هبة ولا بد أن تقبض، فإذا قبضها تصرف، وما دام لم يقبضها فلا يجوز له أن يتصرف فيها. يقول كالمكيل والموزون. نعم. والثانية تتم قبل القبض لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض. والثانية الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: تتم الهبة قبل القبض، فإذا تمت ساغ له أن يتصرف فيها. إذا قال له: عندي لك شاة ذهب وباعها قبل أن يقبضها، وقال للبايع: اذهب واقبضها من فلان الذي أعطاني إياها. هذا على هذه الرواية. يقول: لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة، هبة معلومة ليست مجهولة، قال له مثلا: ما أحسن الشاة التي معك البارحة، قد اطلع عليها ورآها فقال: ما دام أنها أعجبتك فهي لك مني هبة. فالتفت إلى أحد الحاضرين وقال: بكم تشتريها؟ قال: اشتريها بخمسمائة ريال. قال: هي لك، انقذني الخمس. فأخذ الخمس وأمر المشتري أن يقبضها من الواهب، لأنها معلومة ولا تحتاج إلى قبض، والموهوبة له قد اطلع عليها البارحة، والمشتري لها قد اطلع عليها البارحة، كلهم رأوها وعرفوها. فالواهب وهب، والموهوب له يعرف قيمة الهبة وقدرها، والمشتري يعرف قدرها وقيمتها، فتمت الهبة والقبض والبيع في مجلس واحد، لقول علي وابن مسعود رضي الله عنهما: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة، قبضت أو لم تقبض، يعني نافذة، يعني تامة. نعم. ولأن الهبة أحد نوعي التمليك، فكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع. ولأن الهبة أحد نوعي التمليك، التمليك يكون بالبيع والشراء ويكون بالهبة، هي لك تكون بالهبة، وما باعه وما اشتراه الرجل يهو أن يتصرف فيه ما دام أنه معلوم، لأن الهبة أحد نوعي التمليك، فكان منها ما يلزم قبل القبض مثل البيع والشراء غير المكيل والموزون، يلزم بالبيع قبل القبض، إذا حصل الإيجاب والقبول لزم. نعم. وقد ذكرنا اختلاف تفسير أصحابنا للمكيل والموزون في البيع. وقد ذكرنا اختلاف تقسيم أصحابنا للمكيل والموزون في البيع. يحيل رحمه الله على كلامه في البيع، وما هو البيع الذي يصح بيعه، المبيع الذي يصح بيعه قبل قبضه، وما هو الذي لا يصح قبل قبضه، وهو في الكتاب في النسخة التي معي في صفحة 41 في قوله رحمه الله في أول البيع بعد ثلاث ورقات تقريبا. يقول: فصل: من اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه. ظاهر كلام أحمد رحمه الله والخراقي، وما عداهما يعني عدا المكيل والموزون يجوز بيعه قبل القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، متفق عليهما. وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا، والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، ومفهومه على حل بيع ما عدا يعني عدا المكيل والموزون، فهو في أول البيع. وأحال عليه رحمه الله في هذا الكلام في الهبة، لأن الهبة قال أحد نوعي التمليك، التمليك نوعان يعني بالتمليك: الهبة والبيع. وإن كان الموهوب في يد المتهب لم يحتج إلى قبض، لأن قبضه مستدام. وإن كان الموهوب في يد المتهب لم يحتج إلى قبض، نعم ما يحتاج إلى قبض لأنه قابضه، لأن قبضه مستدام، هو في يد الموهوب له، يأتيه ويقول له: عندك لي شاة التي أودعتك إياها في العام الماضي، عندك لي قطيفة، عندك لي ناقة. يقول: نعم صح. يقول: هي هبة مني لك، فهل يحتاج إلى قبض هذا؟ لا، لأنها عند الموهوب له، فالقبض مستدام، يعني هو قابضها من أول، هي في يده. وإن كان الموهوب في يد المتهب لم يحتج إلى قبض، لأن قبضه مستدام. نعم. وهل يفتقر إلى إذن في القبض؟ لأن القبض لا يتم إلا بإذن من المالك، كما تقدم لنا. لو قال: وهبتك القطيفة التي عندي، ولم يأذن الواهب بالقبض، فذهب الموهوب له وأخذها بدون إذن الواهب، هل يتم؟ لا، لأنه يقول: أنا وهبتك صحيح، لكن ما أذنت لك بقبضها الآن إلى الآن، فيتوقف على إذن في القبض. فهل ما في يد الموهوب له يحتاج إلى إذن في القبض؟ نعم. وهل يفتقر؟ إلى إذن في القبض؟ فيه روايتان، وذكر القاضي أنه لا بد من مضي مدة يتأتى قبضه فيها كما ذكرنا في الرهن. هل يفتقر إلى إذن في القبض؟ يقول: فيه روايتان، إحداهما يفتقر والأخرى لا يفتقر. عند من يقول لا يفتقر إلى إذن في القبض، يقول: لا بد أن يمضي وقت يجوز فيه ويصح أن تقبض فيه، ما دام أنه ما مضى وقت يكفي للقبض فلا تتم، وإنما تتم بعد مضي وقت يكفي للقبض ولو يسير. نعم. فصل. فإن وهب لابنه الصغير شيئا وقبضه له صح ولزم، لأنه وليه فكان له القبض، كما لو كان الواهب أجنبيا. فإن وهب لابنه الصغير شيئا وقبضه له صح ولزم. في عطية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لو كان أعطى هذا العطاء لولد صغير من أولاده، من يقبضه؟ الولد ما يصح قبضه، يقول: ينفذ ويتم إذا قبضه الأب لولده، كما لو كانت الهبة من أجنبي لو أن رجلا قال مثلا عندي لولدك هذا هدية عطية سجادة مثلا أو كتاب، من يقبض هذه السجادة أو الكتاب؟ يقبضها الأب، لأن الأب يقبض لولده. فكذلك إذا وهب الوالد نفسه لولده فهو يقبض من نفسه لولده. فإن وهب لابنه الصغير شيئا وقبضه له صح ولزم، لزمت الهبة هذه، نعم، لأنه وليه فكان له القبض. كما هو الذي يقبض عنه، وهو الذي يبيع له، وهو الذي يشتري له، فهو وليه. نعم. كما لو كان الواهب أجنبيا، كما لو كان الواهب لهذا الولد الصغير أجنبي، فمن يقبض له؟ أبوه. نعم. نعم. ويكون حكم القبض حكمه فيما إذا وهب له رجل شيئا في يده، لأنه كذلك إذا قال للأب عندك لي سجادة، عندك لي كتاب الكافي، قال نعم صحيح، قال أنا وهبتهما لولدك هذا الصغير، ولد ما تجاوز العشر، تفاؤلا بأنه يكون طالب علم ويستفيد من كتاب الكافي، فمن يقبضه له؟ الأب، وهو الكتاب عند الأب. فمثل ما إذا كانت الهبة موهوبة لشخص هي في يده، هي ما وهبت للأب وإنما وهبت للولد، والولد ناب عنه الأب في القبض، ولا تحتاج إلى قبض لأنها مقبوضة من قبل، فهي في يد الأب. أعد ذكر القاضي. نعم. ويكون حكمه حكم القبض حكمه فيما إذا وهب له رجل شيئا في يده، في يد من؟ يد الأب. وهب الأجنبي شيئا في يد الأب لابنه الصغير، فما يحتاج إلى قبض لأن الهبة هذه مقبوضة بيد الأب، والأب هو الذي يقبض لولده الصغير. نعم. لأنه في يد الأب، والهبة للابن، ويقبض للابن أبوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.